اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وكان بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته إن ربنا ولي ذلك القادر عليه. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه الكلمات من سورة يونس في كتاب ربنا عز وجل تتحدث عن أمر غاية في الخطورة، تتحدث عن فريق من الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم لا يحسنون التعامل مع الآخرة وهمهم الدنيا العاجلة. الله عز وجل ذكر في مواضع كثيرة في كتابه أحاديث عن أبناء الدنيا وأبناء الآخرة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا كان هذا همه ولأجل هذا عيشه وسعيه وجده، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الفريق الآخر نسأل الله أن يجعلنا من أهله، قال: ومن أراد الآخرة. انتبه، الإرادة التي انفصل عنها العمل لا تنفع صاحبها، محبة الخير لا تكفي لنجاة الإنسان، لكن مع إرادة الخير ومحبة الخير ولكي يتعدى الأمر بالتمني إلى الرجاء الصادق لابد من العمل. قال: ومن أراد الآخرة وسعى وهو مؤمن فأولئك ما قال حبهم وإرادتهم وتمنيهم إنما فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن أعظم هدف للمؤمن أن يلقى ربه يوم أن يلقاه وقد رضي عنه. نسأل الله أن يرضى عنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ليس أهم الآمال والأهداف عنده أن يرضى الله عنهم، أن يبشر عند احتضاره واستقباله للآخرة بالروح والريحان والجنة والرضوان والغفران. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في أصعب اللحظات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حاولوهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا، اسمع الكلام اللي هو من أخطر ما يكون، ورضوا بالحياة الدنيا. الأمر الخطير مش إن الإنسان يسعى في الحياة على رزقه ورزق من يعول، بل العين كل العين أن يكون عالة على غيره، والمحرم أن يحوج أهله للسؤال مع قدرته على الكسب. لا مش دي المشكلة، لا، ورضوا بالحياة الدنيا، في دنيا قريبة عاجلة وفي آخرة. المؤمن همه الآخرة الباقية مش الدنيا العاجلة القريبة الفانية. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يا ركب استريح، فغاب عنه هم الآخرة وقعدت جوارحه عن السعي لنوال رضا الله في الآخرة. تعالوا هنا كده معلش، هبوط اضطراري ومقارنة مؤلمة، والله مؤلمة جدا جدا لنا احنا، عشان الآية يتضح معناها أكثر. مقارنة بين الساعة الرابعة صباحا والساعة السابعة. الساعة الرابعة قبل ذلك بقليل يقوم في الناس من ينادي فيهم بأمر الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فترى في شوارعنا في كل قرية من قرى المسلمين طائفة موفقة أضاءت وجوهها، تتهادى خطواتها، يمشون يحملون ويأملون في البشرى. بشر المشتاقين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يا رب لا تحرمنا من فضلك. أم طائفة قليلة قليلة، أضعاف وأضعاف أضعافها فين؟ على الفرش. وقد يسمع أحدهم النداء ولا يجيب، ويصلون ويذكرون ربهم ويعودون إلى بيوتهم. بعد شوية كده الساعة السابعة، شوارعنا هي نفس الشوارع، وكأن هذه البيوت قد انطلق بيننا صفارات الإنذار، ناس تتدافع في الشوارع. خلاص الموظف والطالب والمدارس، وده بيجري علشان حاجات ليس جيدة من بالليل، وده بيجري وناس يتدافعون. هم نفس القرية، هؤلاء يريدون وهؤلاء همهم وهؤلاء يعملون. الساعة السابعة ترى هذه البيوت الساكنة التي كانت من دقائق معدودات ميتة، تسمع وأنت تمشي في شوارعها والد يصرخ عشان مش مسموح عنده أبدا إن ابنه يغيب عن المدرسة. لا إله إلا الله. وهو منذ قليل قد كان نائما، هو وابنه. طيب خرج هو إلى الصلاة وهو خارج قال على استحياء: يا فلان قم صل. وما ألح في الطلب ورجع والولد نام والمرأة نائمة. فيش تعريف، فيش تشديد، ايه المشكلة؟ لكن مش مسموح ان هو يجي بيوم. طب هذا الرجل اللي فاته الفجر يوم واثنين وثلاثة وعشرة، معلش انا عارف ان الكلام شديد، لكن لو تأخر ربع ساعة عن العمل وأخبر ان هيتخصم منه آخر الشهر 10 جنيه، يصاب قلبه بشيء من الحسرة. فتش في هذا القلب عن حسرة لفوات صلاة الفجر. الصلاة احنا مش بنتكلم عن اي حاجة تانية، بنتكلم عن اعظم العبادات بعد التوحيد. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبعدين ويقيموا الصلاة على طول مباشرة. بني الإسلام على 5: شهادتان وإقام الصلاة مباشرة. وهو يتكرر على لسان صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أمهات المؤمنين، حتى كان يكرر بلسانه وما يستطيع أن يفيض بها، مش قادر يوضح الكلام من شدة الاحتضار. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. اسمع الآية الثانية: إن الذين لا يرجون لقاءنا، اللي بيرجو لقاء الله البشرى، دور ما في المصحف عن علامته وصفته. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء البشرى والفرح والسرور، يعمل ايه؟ يحب بس، يتمنى بس؟ لا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. إلا الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. نايم يا عبد الله، ضيعت نفسك وأهلك وامرأتك، سبحان الله، ويحزن على اليسير من الدنيا يفوته، ولا يحزن على فريضة. أو الله فريضة 5 فرائض في اليوم والليلة، هي من أثقل الصلاة على المنافقين. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. الآيات دي في سورة يونس، أنا عايزك ترجع تراجعها تاني وتشوف الآيتين دول. ده فريق، بعد منه في فريق تاني. تعال كده نشوف ونختم الكلام. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، مش بس كده، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. آيات بيموت قدامه فلان وهو شاب، من غير مرض، من غير حادثة، آيات، ويصرع فلان ويختم له بخاتمة السوء، ده لا يرتدع في غفلة. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ده فريق. الفريق التالي: إن الذين آمنوا، خلي بالك، وعملوا الصالحات، مش بس آمنوا، مش أبو طالب كان بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ينفعهم إلا بأن يسلك معهم وأن يكون بين أكنافهم. كان بيقول كده: ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير دين البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسدة لرأيتني سمحا بذاك المبين. ما نفعوش، لا ينفعه، لا ينجيه إلا أن يعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فين يا رب؟ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها نسأل الله يجمعنا فيها. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اعملوا وكونوا من أبناء الآخرة. تذكر الساعة الرابعة والساعة السابعة. شوف مع أي الفريقين تكون. احنا لا نحكم على أحد، لكن انظر إلى سعي هؤلاء والرضا بكذا والانشغال عن كذا. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ان الدنيا قد ارتحلت مدبره، وان الاخره قد ارتحلت مقبله، ولكل منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا اليوم يكتسب. لا مش يوم القيامه، يوم قيامتك انت. انت ينقطع العمل. انت ينادى مدخلا. تعرف يعني مدخلا؟ يعني فلان كان الانسان اللي بيديه عن وفاته بيقول كده: فلان ما عاد يستطيع الان ان يصلي. ما عادش يقدر يصلي خلاص. فلان انقطع عمله. فلان الان لا يستطيع ان يحرك لسانه قائلا استغفر الله. شوف الكلمه: توفي اليوم فلان خلاص، ما عاد يستطيع ان يصوم، يستغفر، يقول لا اله الا الله. فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسال الله ان يوفقنا وان يسددنا والا يحرمنا من عبادته ما بقينا، وان يستعملنا دوما فيما يرضيه عنا، وان يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والخير، وفي الاخره اخوانا على سر المتقابلين. اقول قولي